لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في كتاب العلم، قال: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قوله باب الرحلة في المسألة النازلة يقصد بالنازلة المستجدة، يعني التي حلت واستجدت. وقوله باب الرحلة في المسألة يعني إشارة إلى أن العلم يحتاج إلى الجهد، وقد يحتاج إلى أن يرحل الإنسان من بلده إلى بلد آخر ليطلب هذا العلم. قوله وتعليم أهله يعني به أن الإنسان قد يسعى في طلب العلم لتعليم نفسه وتعليم غيره، ومن تعليم غيره تعليم أهله. وأتى بشاهد على ذلك هذا الحديث، قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، قال: فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، أو كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. واستدل بحديث عقبة هذا، والمسألة النازلة في حديث عقبة هي ما أخبرته به المرأة. قال عقبة أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت، فأتته أتت يعني صهره إهاب ابن عزيز، أو أتته هو عقبة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني تخبر أن بين عقبة وزوجته رضاع، والرضاع المحرم 5 رضعات مشبعات على الراجح من كلام من أقوال العلماء. فتخبر المرأة أنها أرضعت عقبة وزوجته، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني لأول مرة أسمعك تقولين هذا، وكأن المرأة لم تكن تعرف بزواج عقبة من هذه المرأة التي هي أخته في الرضاع بالنسبة لهذه المرأة. قال: فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعيش في مكة، كان يعيش في مكة. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذه الإشارة التي أرادها البخاري من هذا التبويب. باب الرحلة في المسألة، وهي رحلة عقبة من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. كيف وقد قيل يعني كيف تبقي المرأة تحتك زوجة وقد قيل أنها أختك، وقد قيل أنها أختك. قال: ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث ابتداء بالنسبة للتبويب شاهده رحلة عقبة من مكة إلى المدينة، يشير به البخاري رحمه الله تعالى إلى أن الرحلة من أحوال طلب العلم، فطالب العلم يحتاج إلى الرحلة، وخصوصا في الزمن القديم. أما نحن في زماننا هذا فلا تشترط الرحلة. كان العلماء قديما يعني يعتبرون الرحلة في طلب العلم من يعني ما يعلي الإنسان درجة في العلم وما يجعله في درجة عالية في العلم، بل كانت الرحلة ربما هي من يعني صفات طالب العلم الأساسية في الزمان القديم. أما في هذا الزمان الحديث فالرحلة صارت الآن ليست يعني في منزلة كما كانت في الزمن القديم، وذلك لكثرة وصول العلم والحمد لله إلى طلبة العلم. الكتب صارت يعني متوفرة والمصنفات صارت كثيرة جدا للعلماء، والكتب صارت موضحة ومحققة ومشروحة، وشروح العلماء تعددت على الكتاب ربما الواحد، بل يصل بعض الكتب إلى ربما 100 شرح من بعض كتب أهل العلم. ولذا فإن الرحلة صارت الآن ليست كالزمن القديم، بل والوسائل العصرية الآن التي يعني قطعت المسافات الطويلة في اللحظات، فصار الآن طالب العلم ربما يطلع على درس العالم الذي في بلد أخرى وهو في بلده من خلال وسائل الاتصالات الحديثة، وصار يسأل العالم ربما أيضا من خلال وسائل الاتصالات الحديثة في وهو في بلده، فضلا عن أن كثيرا من يعني يعني كلام العلماء ومصنفاتهم صارت موجودة مسجلة بأصوات العلماء وبكلام العلماء، وصارت في متناول كل الناس تقريبا. ولذلك الرحلة الآن ربما يكون يعني أمرها يعني لو صح أن نقول دخل عليه يعني ربما يعني الرياء، ربما نسأل الله العفو والعافية، فربما بعض الناس يرائي من خلال الرحلة فربما يعني لم تكن الرحلة يعني ضرورية، وهو يرحل من غير ضرورة ربما، ولا سيما مع الصعوبات والنفقات الزائدة ونحو ذلك. فالغرض أن الرحلة يعني في زمن قديم كانت لها وزن كبير في يعني توصيف طلبة العلم والعلماء ونحو ذلك، ولذلك كأن البخاري أراد أن يشير إلى ذلك. باب الرحلة أي أهمية الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. ومما أيضا يستدل به على الرحلة في طلب العلم يعني رحلة من أشهر الرحلات في التاريخ، وهي رحلة نبي الله موسى عليه السلام إلى الخضر يطلب العلم، وهي من يعني أشهر رحلات طالب العلم للمعلم. فهذا هو الشاهد من هذا الباب. وفي الحديث فقه أيضا يتعلق بمسألة الرضاع ومسألة النكاح ونحو ذلك. ففي الحديث أن عقبة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، أي كيف تبقيها وقد قيل أنها أختك، هذا الحديث اختلف بسببه العلماء في مفارقة الرجل امرأته بشهادة المرضعة، بشهادة المرضعة وحدها يعني. والراجح أن شهادة المرضعة وحدها ليست كافية، وإلا فلا بد أن تأتي معها بشهادة امرأة أخرى أو 4 نساء يعني 3 غيرها، على قول بعض أهل العلم، والأقرب الاكتفاء بشهادة امرأة أخرى معها على أنها أرضعته وأرضعتها. وهنا يأتي السؤال، كيف يقول لماذا فارقها، وما هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ فهنا التوجيه يكون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك من باب درء الشبهة، يعني أنت ستبقيها معك، نعم هي ليست معها شاهد على كلامها، لكن هل ستبقيها مع هذه الشبهة؟ ولذلك هنا يقال بأنه ينصح من يعني حصل له ذلك أن يفارق المرأة حتى ولو لم يكن هناك شاهد آخر مع المرضعة. لماذا؟ لأن الشبهة قائمة وسيكون في نفسها من ذلك إن دي أخته أو هو أخوها، ولذلك المفارقة هنا أفضل. أما لو جاءت البينة شهادة يعني الشهود البينة يعني الواضحة فإنه يجب المفارقة عند ذلك. ثم قال باب التناوب في العلم. باب التناوب في العلم يعني أن يتناوب طالب العلم مع غيره في تحصيل العلم وأخذ المسائل عن العالم ونحو ذلك، لا سيما إذا وجد يعني أسباب تمنع من الحضور بانتظام، يعني قد يمتنع الطالب عن الحضور لمجالس العالم بانتظام لأسباب، قد تكون أسباب طلب الرزق، قد تكون أسباب صحية مرضية أو غيرها. فعند ذلك طالب العلم الحريص لا يفوت يعني مجالس العلم، لا يفوت مجالس العلم، وإنما يتعاهد ذلك من خلال يعني آخر، من خلال آخر، يعني يقول لآخر من إخوته وإخوانه طلاب العلم أنا مثلا أحضر يوم كذا ويوم كذا، وفي اليوم الفلاني والفلاني لا أحضر بسبب العذر الفلاني عندي، فأنا أريد منك أن تسجل كل الفوائد وكذا وكذا وكذا على أن أخذها منك بعد ذلك. هذا هو الطالب الحريص، الطالب الحريص. قال باب التناوب في العلم. قال عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينزل يوما وأنزل يوما، ينزل يوما وأنزل يوما. عمر رضي الله عنه يعني كان له زوجة في عوالي المدينة، وكان له بيت في عوالي المدينة، وعوالي المدينة بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر هو وصاحب له في عوالي المدينة ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمع كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال فإذا نزلت، يعني يقول عمر فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، يعني في اليوم بتاع نوبة صاحبي ده ضرب بابي، جاء خبط على الباب يعني ضربا شديدا، فقال أثمه يعني عمر موجود، قال ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، يعني صاحب الذي جاء هذا يقول له قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، عمر بيقول يعني فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. هو الحقيقة أن المختصر الزبيدي رحمه الله اختصر الرواية، وإلا ففي الرواية قلت لصاحبي يعني أجاءت غسان، قال حدث أمر عظيم، فقال صاحبي فقلت لصاحبي أجاءت غسان، هو غسان اللي هي قبيلة العربية النصرانية الموالية للروم، هل جاءت تغزونا؟ وكانت غسان هذه تتهدد يعني المسلمين في المدينة أنها يعني يوشك أن تأتي لتغزوهم. يقول عمر فقلت لصاحبي أجاءت غسان؟ قال بل الأمر أعظم، الأمر أعظم، يعني هذا الصاحب يقول لعمر. فقلت وما حدث؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. الحقيقة أن دي إشارة يعني كما يقول الإمام يعني الحافظ رحمه الله وغيره من شراح الحديث يقولون ما معناه، يعني أن تطليق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كان عند الصحابة أعظم من يعني نزول الجيوش إلى أرض المسلمين. سبحان الله. لماذا؟ لأن هذا مقتضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا إذ طلق نساءه، إن يطلق نساءه كلهم ده يبقى فيه غضب شديد، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أعظم من حضور الجيوش. انظر، هذا هو حس يعني هؤلاء رضي الله عنهم، هذا حسهم، إن غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم معناه أمر عظيم جدا وأشد من أن الجيوش تيجي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. عمر في الحديث بقى في الرواية قال فلملمت ثيابي ونزلت مسرعا فدخلت على حفصة بنت طبع فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري أنا ما أعرفش. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتزل نساءه في مشروبة له يعني من المسجد قريبة من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ساب نساءه كلهم وخصمهم كلهم اعتزلهم كلهم واعتكف في يعني مكان جنب المسجد صغير جدا مشروبة صغيرة اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها نساءه. فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. الحديث طبعا طويل حديث طويل يعني هذا الحديث لكن البخاري أتى به يعني شاهد الباب. شاهد الباب ما هو؟ ما جاء في أول الباب أول أسف الحديث ما جاء في أول الحديث وهو قول الصحابي رضي الله عنه عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار وذكر يعني وصفه كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا هو الشاهد. باب التناوب في العلم باب التناوب في العلم يعني التناوب في تحصيل العلم يعني التناوب في تحصيل العلم يعني ماذا يقصد البخاري بهذا التبويب؟ أن من أحوال طالب العلم أنه إذا فاته شيء من مجالس العلم ومجلس الشيخ ما ينبغي له أن يضيعه وإنما يكون حريصا ويناوب مع غيره في أخذ العلم حتى إذا يعني كان هناك سبب مانع من حضوره لمجلس العلم فعليه أن يكون حريصا بأخذ العلم من غيره بأخذ العلم من غيره من إخوانه طلاب العلم. إذن فهذا الحديث فيه الحث على العلم والحرص على العلم وألا يفوته شيء من العلم وفيه قبول خبر الواحد. من الفوائد في الحديث أن فيه قبول خبر الواحد. عمر هيأخذ عن واحد والواحد هيأخذ عن عمر هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على قبول خبر الواحد وأن هذا بين الصحابة يعني معروف قبول خبر الواحد في أخذ العلم خلافا لمن منعه. وفيه العمل بمراسيل الصحابة بمراسيل الصحابة يعني الصحابي يرسل عن غيره يرسل عن غيره نعم. وفيه أيضا أهمية طلب الرزق لطالب العلم فيه أهمية طلب العلم طلب الرزق والمعايش عموما لطالب العلم يعني إن عمر رضي الله عنه وصاحبه كان كل واحد منهما يتناوب على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويوما لأجل أن عنده أسباب تمنعه من الحضور في كل يوم طلب الرزق إقامة المعايش الضرورية بعض الشؤون التي لابد منها. وإلا بعض طلاب العلم عنده مفاهيم خاطئة لطلب العلم فترى ربما بعض طلاب العلم ينام ولا يسعى في الرزق ويقول أنا بطلب العلم وإن واجب على الناس بقى أن ينفقوا علي بقى ما أنا بطلب العلم. وهذا لم يكن أبدا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال السلف رضوان الله عليهم من بعدهم إنما كانوا يسعون في طلب أرزاقهم ويطلبون العلم كذلك فلا تعارض بين هذا وذاك نعم. وفي الحديث الحرص على العلم والتعلم أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، يعني إذا رأى المعلم ما يكره فإنه يجوز له الغضب، وهو يعلم ويعظ يجوز له أن يغضب على المتعلم ويظهر غضبه على المتعلم. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. نسأل الله العفو والعافية. إحنا النصوص دي بتمر علينا، وربما بعض طلبة العلم يكون يعني الدرس يعني اللي هو الحالي هو اللي بيمر علينا، وكأنها ما يعني نسأل الله العفو والعافية. وأعني بذلك يعني إن مشروع المعلم أن يغضب على المتعلم ويظهر غضبه إذا رأى ما يكره، إذا رأى ما مشروع له. إحنا مش نقول إنه واجب، طبعا مش واجب إن المعلم إذا رأى ما يكره إنه يغضب، هو يعني تمالك ولم يغضب فجزاه الله خيرا. لكن لو غضب المعلم على ما المتعلم إذا رأى ما يكره، هذا هو وجد من النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولذا تجد أحيانا بعض طلبة العلم ولا سيما في هذا الزمان الذي نحن نعيشه يحضر مجالس العلم وعلى أكتافه النياشين أو على صدره الأوسمة. وما هي الأوسمة؟ إنه ربما يكون الوسام إنه هو ربما مثلا صاحب مثلا مكانة اجتماعية مثلا عالية في الناس، أو صاحب منصب وظيفي مثلا في الناس، فيحضر مجالس العلم للعلماء وهو بهذه النفسية. ولذلك هذا لا يقبل ان حد طبعا يعني كما نقول في العامية عندنا يدوس له على طرف، ما يقبل ان حد حتى يقول له كلمة تزعله، لا يقبل. وعليه في اي لحظة يقوم يترك المجلس ويعتزل العالم ويعلن يعني انكاره على العالم اللي غضب عليه، او ربما مثلا كلمه بطريقة او نحو ذلك يعني فيها شيء من الغضب او التعنيف او نحو ذلك. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله، وليس البخاري يأتي به من عند نفسه، إنما يأتي به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العالم ربما يغضب. فإحنا كمتعلمين الواجب علينا أن نتحمل ذلك حتى ولو كان غضبه على غير حق، حتى لو كان غضب العالم من غير حق، الواجب علينا أن نصبر. لماذا؟ لأن هذا طاعة لله عز وجل، نحن نطيع الله فيهم، إن نحن نصبر حتى ولو أنهم جفونا ويعني وآذونا العلماء. نعم، لأنهم ينفعوننا للآخرة، ونفعهم لنا للآخرة أعظم من نفع آبائنا وأمهاتنا. ولذلك أمرنا بالأدب معهم حتى ولو أساءوا إلينا. ولذلك يقول البخاري: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، يعني يقصد مشروعية الغضب للعالم إذا رأى ما يكره من المتعلم. قال: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. شاهد من الحديث ماذا؟ قول الصحابي رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. غاضب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني أنا بترك صلاة الجماعة، لا أذهب إلى المسجد. بسبب ماذا؟ إن إمام المسجد معاذ بن جبل رضي الله عنه كان هو المقصود، أن إمام مسجدنا يا رسول الله يطول في الصلاة فيشق علينا، فأضطر إلى أن أترك الصلاة في الجماعة ولا يعني أدرك الصلاة. يقول الصحابي رضي الله عنه: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الرواية الأخرى أرسل إلى معاذ وقال: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ من صلى بالناس فليخفف، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهكذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن غضبه لمعاذ وأنكر على معاذ رضي الله عنه. ثم قال: وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء بها إن جاء ربها فأدها إليه. اللقطة عموم الأموال إلا أنواع معينة من الأموال لها أحكام كما سيأتي. عموم الأموال والأشياء يجدها الإنسان فهي ملك لغيره، فإذا مثلا وجدت أنا مثلا هاتف نحو ذلك في أي مكان ولا يعرف له صاحب هذا يسمى لقطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وأوعاءها وعفاصها، يعني اعرف أوصفها وما تعرفهاش بقى للناس، ثم عرفها سنة، يعني قل قد وجدت هاتفا، ولا تذكر لشكله ولا لونه ولا ماركته ولا كذا، تعريف ده يقول لك أنت. ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، يعني بعد السنة إن لم يأتي صاحبها لك أن تنتفع أنت بها أو تتصرف فيها. قال: ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه. ربها يعني صاحبها، إن جاء صاحبها بعد سنتين أو ثلاثة تأديها إليه بأحكام متعلقة، يعني متعلقة باللقطة في تأتي في بابها إن شاء الله. فقال الرجل: فضالة الإبل، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني طب يا رسول الله ما رأيك في ضالة الإبل؟ فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته، أو قال احمر وجهه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فضالة الإبل، قال له يعني لو لقيت جمل في الصحراء مثلا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقولون غضب لأنه كان قد نهى عن ذلك قبل ذلك كثيرا، يعني قال الدرس اللي قبل كده كذا مرة. وبعض العلماء يقولون أو أنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن السائل قصر فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لم يتعين التقاطه. إن السائل قاس كل حاجة، في حاجات ما أصلا ما تلتقطش والعرب مشهورة عندهم ومعروفة، زي الإيش، زي الإبل. الإبل دي ما تلتقطش، ليه؟ لأن هي الإبل طبيعتها بتبقى ماشية في الصحراء وتلف وترجع تاني، هي طبيعتها كده، عارفة طريقها وبتلف وترجع تاني لصاحبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال: كما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، مع أجوفها فيها مية، وحذاؤها خفافها، يعني ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. قال: فضلة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد يعني من الحديث هو غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إما لأن الرجل سمع قبل ذلك ولم يعي وقصر في الفهم، وإما أن الرجل لم يكن قد حضر هذا قبل ذلك وأعاد السؤال. أعاد السؤال، يعني أنت بتعيد السؤال لي؟ ما السؤال ده تكرر قبل كده كذا مرة، بتعيد السؤال لي؟ زي بعض الناس أحيانا يفعل ذلك، بعض الناس أحيانا يكون السؤال يتسأل قدامه 10 مرات ويجي تاني يجيب السؤال، وأحيانا يكون له غرض سيء، أحيانا له يكون غرض سيء كفتنة مثلا، يوم يسأل سؤال معين عارف أنه في إشكالية السؤال ده كل شوية يجيبه. وده بيحصل، يعني كان يعني أنا أذكر في فترة زمنية كان في إشكال في موضوع معين، وفي شخص معين كان كل شوية يبعت نفس السؤال نفس السؤال عشان يحصل إيه؟ إثارة للموضوع، إثارة للموضوع، إثارة للموضوع. ولذلك هنا لو غضب يعني العالم يعني أو المعلم هذا مشروع، إن يغضب حتى ينتهي هذا عن هذا الفعل. ثم قال: وعن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه أو فأكثر عليه فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. الشاهد يعني من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المسائل، وكأنهم أكثروا في المسائل التي فيها حرج، مثل هذا السؤال من أبي من أبي، يعني إن كان الواحد منهم يسأل السؤال ده سؤال ممكن يعمل مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيوحى إليه، فلما يقوم رجل يقول له من أبي، فقد تكون أمه والعياذ بالله قد مثلا زنت، وهو منسوب إلى رجل آخر، فإذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي، ما الذي سيحدث؟ مشكلة، سيفضح هذا الرجل بين الناس بعد ذلك. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك فلان، يعني ليس الذي هو ينسب إليه. ولذلك كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة. شاهد يعني من ذلك أنه يجوز أو يعني مشروع للعالم أو المعلم أن يغضب إذا رأى ما يكره، كما بوب البخاري. بل يعني العلماء يقولون كفائدة أنه يجوز للعالم أو المعلم أن يتكلف الانزعاج، أن يتكلف الانزعاج، يعني يتكلف أنه منزعج متضايق، يعني يتكلف ذلك، يتكلف الانزعاج، لأنه في صورة المنذر، في صورة المنذر، منذر الجيش. ما بيجيش للناس هو قاعد كده يقول لهم الحقوا الجيش ده، ما بيقولهمش كده أبدا. منذر الجيش بيعمل إيه؟ بيتكلف صورة الانزعاج، الجيش جاي بتاع العدو ونحو ذلك. فكذلك المعلم يجوز له أن يتكلف الانزعاج، سواء على المنبر أو سواء في مجلس العلم، لكن يكون بما يتناسب مع الحال، من غير مبالغة ولا غلو ونحو ذلك. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.